والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة صاد سورة مكية، عدد آياتها 88 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون، ولكن الكافرين متكبرون على الحق مخالفون له. ثم يقول الله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، أي كثيرا من الأمم أهلكناهم قبل هؤلاء المشركين، فاستغاثوا حين جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة، وليس الوقت وقت قبول توبة ولا وقت فرار وخلاص مما أصابهم. ثم يقول الله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أي وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله إليهم بشرا منهم ليدعوهم إلى الله ويخوفهم عذابه، وقالوا إنه ليس رسولا بل هو كاذب في قوله ساحر لقومه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي كيف يصير الآلهة الكثيرة إلها واحدا؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لشيء عجاب. ثم يقول الله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم يحرضون قومهم على الاستمرار على الشرك والصبر على تعدد الآلهة، فإنما جاء به هذا الرسول شيء مدبر يقصد منه الرئاسة والسيادة. ثم يقول الله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي يقولون ما سمعنا بما يدعو إليه في دين آبائنا من قريش ولا في النصرانية، ما هذا إلا كذب وافتراء. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. الله يعطي العافية الزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. المقطع الأول من سورة صاد. من أراد المتابعة معنا وانضم إلينا الآن، المقطع الذي نتدارسه اليوم مع الشيخ يوسف هو المقطع الأول من سورة صاد، من الآية الأولى حتى الآية السابعة. وقد تلا الشيخ قبل قليل هذا المقطع جزاه الله خير، والآن ربما لدى الشيخ بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني معنا اليوم يعني تنبيهين، أو معنا تنبيهان. الأول في حرف صاد، وطبعا نعرف أن بداية الحروف أو بداية السور التي تبدأ بحروف مقطعة تختلف ولها أنواع، ومنها هذا النوع الذي هو حرف واحد فقط. يعني معنا مثلا ألف لام ميم راء، حاميم عين سين قاف مثلا، أو حاميم، هذه كلها حروف مقطعة. لكن اليوم ننظر إلى أنه حرف واحدا فقط، هو الذي فيه المد اللازم، ونسميه مد لازم حرفي. طبعا هو حرفي لأن في حرف وليس بعده شد أو شدة، ونقف عليه بالمد ست حركات، وننتبه لحركة القلقلة في الدال صاد. طبعا قد يقول قائل ما هي الحروف التي نمدها في الحروف المقطعة، لأن مثلا بعض الحروف ما تمد، مثل مثلا يا سين، يا سين نمد في السين بس ما نمد في الياء. هنا أيضا طه مثلا، طه مثلا كذلك ما تمد. ما هي الحروف التي نمدها؟ نمدها في مجموعة في قولك حي طهر، المجموعة الحروف هذه حي طهر، هذه تمد، هذه تمد مد لازم، تمد مد لازم سواء كلمي أو حرفي. التي لا تمد من الحروف هذه هي مجموعة في قول كم عسل نقص، أو بعضهم قال نقص عسلكم، نفس الكلمات لكن نفس الحروف قصدي، لكن يعني تغيير في مواضع الحروف. فإذا إذا جاءت هذه الحروف المجموعة في نا النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، هنا نقول هذه الحروف تمد بمقدار ست حركات، كم عسل نقص. التي لا تمد حي طهر، هذه لا تمد، لكنها ليست لا تمد نهائيا، تمد بمقدار حركتين، مد طبيعي، مد طبيعي. هذه بالنسبة للصاد. الكلمة الثانية التي قد يختلف فيها كثير من الناس في قوله تعالى أنمشوا، وهذه من الكلمات التي يعني تجد صعوبة عند بعض الناس عندما ينطق هذه العبارة، فهذه ترجع إلى أصل الكلمة. في كلمة أمشوا لو رجعنا إلى أصلها فنجد أن أصلها أصلا أنمشيو، أنمشيو هذا أصلها، في حالة أن أعدناها إلى أصلها، مثل ابنو أنبنيو مثلا. فهنا ننظر للحرف الثالث. الحرف الثالث هنا وش في حركة حكتها؟ هنم شو ضم، فإذا تضم. لكن هنا نرجع الأصل أنمشيو، أنمشي لاحظ الياء مكسورة، فإذا نكسرها، علما أن هناك اختلاف في عند بعض القراء. تكلم عن قراءة حفص نكسر النون فتصبح الكفة، تصبح قراءتها أنيمشو أنيمشو أنيمشو وليست أنومشو سير أنيمشو واصبروا. هذه تقريبا ما أردت أن أبينها حتى يعني لا نقع فيها عندما نستمع التلاوات، ويكون إن شاء الله هناك تعليقات على تلاوات المتصلين بإذن الله تعالى. بمشيئة الله. جزاك الله خير شيخ يوسف، بارك الله فيك. حياكم الله مستمعينا الكرام، من أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-52-999. أول متصل معنا الأخ أبو نايف من رفحة. أبو نايف، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح جدا. صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما شاء الله عليك أبو نايف التلاوة الافتتاحية ما شاء الله طيبة جدا. أذكر أنك سبق اتصلت فينا كذا. اي ما شاء الله الله يبارك فيك. طيب شاركت مسابقات ابو نايف؟ لا والله ما شاركت. ما قد شاركت مسابقات ابد؟ لا ابدا. طيب عندكم من ضمن برنامج هناك في رفحة في اعداد المتسابقين وليس كذلك في الجمعية؟ والله ما سألت عنه ولا والله انا يعني ارشح انك تروح ويعني وأشوف أن قراءتك ما شاء الله يعني ترتقي. أنا إلى أرجو أني أشترك في برنامج المهرة لكن ما أدري الأجزاء أنت روح هم المحددة كم هم يعطونك المسار اللي يناسبك. أنت روح ويعطونك المسار يناسبك. هم عندهم من 5 أجزاء لين حد القرآن كامل. نعم يعني 5 أجزاء حتى لو كانت يعني من حسب آخر المصحف وأول المصحف حسب المسابقة اللي تدخلها. أنت روح لهم وأنا أشوف إن ما شاء الله أدائك هذا الجميل لا تفوته حقيقة يعني طوره بالمسابقات ويستفيد منك الناس بإذن الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيكم جميع وفيك الله يجزاك خير ونايف ما شاء الله تبارك الله. معنا من حائر أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير ويجعلكم زي سنتكم يا رب. اللهم من حياك الله أبو عبد الرحمن. جزاك الله خير. تفضل أبدأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أبا عبد الرحمن قطع اتصال. نعم ابدأ مرة ثانية. وانطلق الملأ منهم إن شاء الله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما شاء الله عليك يا أبو عبد الرحمن، كم تحفظ يا أبو عبد الرحمن؟ الله يمكن حوالي 10 أجزاء كذا حوالي يعني. طيب في قوله تعالى وعج أن جاءهم منذر منذرو، شوف لاحظ الراء هنا إيش الحركة عليها؟ أي تنوين بالضم. تنوين بالضم. وكذلك وقال الكافي رو، صح؟ أي هنا الراء تكون مضمومة يعني الرفع، فهنا معنى ذلك أن الراء تفخم فنقول منذر منذر كذا. وقال الكافرون نفس الشيء الراء مفخم. أي نعم بارك الله فيك. والله عدها عشان بس من باب نضبطها. أي نعم. أن جاءهم منذر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أحسن تبارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك ويزيدك يا رب. آمين وإياك. ما شاء الله بنت الشاهد مدخل شاهين. ما شاء الله. ما شاء الله نفس الصوت. ما شاء الله تبارك الله. حتى الدعوات نفسها. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من جيزان عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر فخم الرأي يا عائشة. منذر منهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا ما شاء الله. تميز يعني درجة عالية حقيقة ما شاء الله تلاوتك يا عائشة، مميزة في وقفاتك، مميزة في أدائك، في تجويدك، حتى ما شاء الله في يعني التنقلات من آية لآية، كل آية تعطينها معناها بمعناها الحقيقي. الله يبارك فيك ما شاء الله. شكرا شكرا لك يا عائشة، الله يعطيك العافية. ننتقل للزلفي مع الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مسك. الله يمسيك بالنور أسر الله. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاء قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير على التلاوة. لكن بسألك سؤال، وبغاك تميز لي بين، بنطق لك أنا كلمة وبغاك تميز بين الصح والخطأ، بقول لك الأولة هم الثانية، هم نقول لي الصح الأول أو الثانية. وعجبوا، هذه واحدة، وعجبوا، أيهم الصح؟ الثانية. ليه طيب؟ شو السبب؟ كأنها خرجت يعني صافية بدون. أيوة أحسنت، شوف لاحظ الفرق يتضح جدا. أنت ما شاء الله قرايتك ممتازة، بس لاحظت من بعض الحروف عندك أنها يعني تكون مخرجها في الخيشوم وليس الحقيقة هو مخرجها الخيشوم، يعني مثل قالوا أو عجبوا من الشفة وليس الخيشوم أي علاقة فيها، لكن مع الواحد أنه ينتج مع القراءات حصله يهمل بعض الأحيان شوي كده، حصل يقول عجبوا، حصلت الخيشوم فيه أثر كثير أو حسية كده، حصل أنه يتحرك حتى الهواء في الأنف بشكل كبير، فانتبه لها. ولا ما شاء الله يعني القراءة مميزة حقيقة، الله يبارك فيك يا عبد الرحمن. طيب يا شيخ بارك الله فيك، الآن وش علاج الخيشوم؟ العلاج انك انت داوم مع نفسك، تاخذ لك ثلاث آيات اربع آيات يكون فيها الواو كثيرة الألف كثيرة، يعني مثل هذه الصور المقطع هذا اقرأه وحاول انك ايش تتميز انت بنفسك، بعد فترة تجد انك خلاص عرفت الخطأ من الصح. اهم شيء انك عارف ان في خطأ، وهذه هي نصف المشكلة، اذا عرفت ان في خطأ سهل تصحيحها. وأيضا السماع الجيد من القراء المميزين، هذه مشكلتها أن بعض الناس أحيانا نسمع بعض القراء الغير متقنين مثل هذه الأداءات، فتحصل نقلدهم وننصاع بأسلوبهم، فلا بد أنك إيش أنت تميز بالطريقة اللي ذكرتها لك، تحاول أنك أنت تقرأ، يعني تقول مثلا شوف الخطأ، اقرأ الخطأ من قرأ الصح، وعجبوا خطأ صح وعجبوا، بعد فترة تحصلك خلاص تعرف الخطأ من الصح وتستطيع أنك تميز، أنت تصير عندك حسية عالية تعرف تميز أن هذا يقرأ صح أو غير أو أنه يقرأ من خيشوم أو من غير خيشوم. بارك الله فيك عبد الرحمن. الله يجزاك خير شيخ. الله يجزاك الله خير أخي عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. نود من الإخوة اللي بيشاركون معنا أنهم يقرؤون بسماعة الهاتف نفسها، لأن السماع بالمكبر ما يكون يعني الوضوح فيه بدرجة عالية جدا، ونحن نحتاج يكون الصوت واضح حتى يستطيع الشيخ تصحيح التلاوة. ننتقل لجدة مع الأخت هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، رق الألف مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. انتبه للراء في الكافرون وساحر فخم، وقال الكافرون هذا ساحر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مرة ثانية وقرها بركادة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أحسنت يا هلا. كم تحفظين يا هلا؟ خمسة أجزاء. شوفي عندك يعني قراءتك ممتازة بالجملة، يعني بالجملة قراءتك ما شاء الله مميزة، خاصة أنك تداركين الخطأ بنفسك، وهذه ميزة أنك تعرفين تصحين نفسك من يوم تشوفين تحسين بالخطأ. لكن انتبهي في قوله تعالى أن جاءهم، شوفي الجيم، ما أقول أن جاء، شوف في ضعف الجيم، لابد يستطم يعني لابد يرتطم شو اسمه وسط اللسان بالحنك الأعلى، أن جاء ما أقول جاء ما صدم، ما يكون عضو ضعيف، يعني اصطدام اللسان اللي هو يسمونه شجر اللسان اللي هو وسط اللسان ما صدم في الحنك الأعلى، فتصير أن جاء. لا، إحنا نبغاه أن جاء، ويعني مثل بطريقة أفضل مثل مروج، ما أقول مروج، لا أقول مروج. هذه الثانية أجعل، ما أقول أجعل، لا خليها أجعل. وانطلق الملأ، وانطلق، شوف الطاء مفخمة واللام مرققة والقاف مفخمة فتنطق بهذا الشكل، وانطلق، شوف اللام مرققة لأن اللام دخلت بين مفخمين. اقرأي بس وانطلق، شوف كيف تقرأينها، وانطلق الملأ. ممتازة، بارك الله فيك يا هلا، أحسنتي، شكرا لك يا هلا، الله يعطيك العافية. معنا من الخبر الأخ أبو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا خير يا شيخ. نور. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين. افتح الدال يا أبو نايف. فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. الله يبارك فيك يا أبو نايف، وجزاك الله خير على اجتهادك، واضح أنك مجتهد، لكن اللي أتمناه منك أبو نايف ونصيحتي لك أنك تحاول تكثر من قراءة القرآن، هذه واحدة، وأنا متأكد أنك متحمس أنك تصحح تلاوتك. الشيء الثاني، حاول تسمع كثير، اسمع كثير، ولا ما شاء الله الرغبة هذه اللي موجودة عندك أنا أتوقع أنها بتختصر لك مشوار كثير ووقت كبير بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الله يحفظك أبو نايف. آمين. شكرا لك أبو نايف، الله يعطيك العافية. وننتقل من الخبر إلى القصيم مع الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. بارك الله فيك يا محمد. كم تحفظ يا محمد؟ 17. يعني سورة صاد حافظها؟ ها؟ لا لا ما حفظتها. نجحت. طيب في قوله تعالى كم أهلكنا، لاحظ كيف بقراها، أنا بقراها خطأ وبقراها صح، وشوف لي الخطأ وش الصح أنت منها. بسألك الحين السؤال موجه لك. أهلكنا هذه واحدة، الثانية أهلكنا، أي الصح؟ الأولى والثانية. الثانية ليش؟ السكون على أيوة لأني أنا أنت في تلاوتك أنت قلت أهلكنا قلقلت. لا أنا ما حفظت السورة يا دكتور. أيوة ما لي دكتور يمكنك ذلك على طبيب. زين شوف الكاف تكون ساكنة بهذه أهلكنا، ما تقول أهلكنا. الثانية في قوله تعالى منص، شوف بقراها بطريقة وطريقة ثانية وشوف الصح منهم. أنا ليش أقولك الطريقة هذه؟ لأن الإنسان إذا عرف الخطأ معناها أنه سهل صحيح. إذا قلت حين منص هذه واحدة، الثانية منص، أي الصح فيهم؟ أعتقد الثانية. لا تعتقد، اجزم. الثانية. هي الثانية. في الأولى فخمنا فيها مناص، الثانية مناص، أفخم الصاد لكن الألف والنون تبقى مرققة. الله ينفع بك يا محمد على هالتلاوة الطيبة. بارك فيك. بارك الله فيك يا أخي محمد، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى حائل مع الأخ وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أحسنت يا وليد. كيف التجويد يا وليد؟ والله وسط يعني. يعني نص ونص. إيه. طيب في قوله تعالى منذر النون الساكنة وبعدها حرف الذال، وش يكون الحكم؟ منذر منهم. أنت قرأتها قلت منذر منهم. الصح منذر منكم. أيوة وش يكون الحكم؟ نون ساكنة بعد حرف الذال يصير منذي. شوف لاحظ النطق عندي ايش صار، منذر يصير ايش؟ اخفاء. ايوه احسنت، اخفاء. فيكون حاول انك تبين الغنة حركتين فيها، منذر منهم بهذا الشكل، ما تقول منذر منهم صارت انتهى ما في غنة، او بالاصح ما فيه اخفاء، او في اخفاء لك ما في غنة. الثانية في قوله تعالى اجعل الالهة الها واحدة، أبقراها مرة ومرة وشوف الاصطح منهم. إلها واحدة، الثانية إلها واحدة، أي الصح؟ الثاني. ليه؟ لأنها مد شوي، في مد طبيعي صح، بس الأولة خالطها شيء من الهاء كأنها صارت واحدة صح؟ صحيح. وهي الأصل أنها ألف خالصة طبيعي، مد طبيعي تصير واحدة وليست واحدة بهذا الشكل. الله يبارك فيك يا وليد على هالتلاوة الطيبة وينفع بك ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخي وليد، الله يعطيك العافية. من حائل ننتقل إلى جدة مع الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما شاء الله عليك عبد العزيز. عبد العزيز من تسمع أكثر شيء؟ أنا متأثر الشيخ بالشيخ علي جابر والشيخ سعود الشرم. إيه ما شاء الله. طيب شوف، ما دامك عم تأثر بهالكبار ما شاء الله لازم نضبط وقت شوي، يعني تضبطنا معك. في قوله تعالى من قرن فنادوا، شوف قرن هنا تنوين صح؟ نعم. وبعدها حرف الفاء، كيف نقرأها؟ من قرن. إيه اقرأها بتجويد، اقرأها كأنك تقرأها علي جابر، يلا. من قبلهم من قرن فنادوا، كيف تقرأها؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. أيوة. ولا تحين مناص. صح ممتازة، بس بينها أكثر، من قرن فنادوا ولا تحين مناص بهذا الشكل، أحسنت. الثانية اللي هي صاد، كم تمد حركة؟ ثلاثة إلى أربعة. لا هذا أنت شكلك ماشي، ما أنت كريم. صاد قولا واحدا ست حركات، قولا واحدا ست حركات، فتقرأها بهذا الشكل صاد بهذا الشكل، لأنك أنت فعلا قريتها تقريبا أربع حركات إلى ثلاث حركات، ما زدت عليها. فقولا واحدا تمد ست حركات لأنه مد لازم حرفي مخفف. الله يبارك فيك يا عبد العزيز. شكرا لك عبد العزيز، الله يعطيك العافية. ننتقل من جدة إلى الرياض مع الأم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ يوسف؟ الله يبارك فيك، الحمد لله بخير. وأخوي في بيت السبيت. الحمد لله بنعم، الله يحفظكم عبد الله. الله يسلمك، الله يعافيك. انتظرت الصورة هذه من زمان، إن شاء الله بإذن الله ما حخطأ فيها بإذن الله. إن شاء الله. حافظتها بإذن الله. حافظ القرآن كامل. ما شاء الله، هي ما شاء الله تبارك. تفضل يا عبد الله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في، لا تتكلفين، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناف. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بارك الله فيك يا أم عبد الله على هالتلاوة الطيبة، ما شاء الله الصوت الجميل، لكن انتبهي للرآت يعني في قوله تعالى. نعم أيوة. الشيخ ياسر هذه اللي متعبتني يا شيخ. كفروا يتبقى. انت شوفي عندك مخرج، انت عندك مخرج، هذه قراءة ثانية، قراءة ورش. نعم. مثل في قوله تعالى ساحر كذاب مثلا. نعم. منذر. نعم. بس أنا قرأت حفص فلذلك خلك عليها، منذر منهم ساحر كذاب. نعم. بل الذين كفروا وليست كفروا. بارك الله فيك يا أم عبد الله. الله يعطيك العافية يا أم عبد الله، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. كانت أم عبد الله المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، شكرا له وشكرا للمستمعين الكرام، شكرا لكم شيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب جمعية مكنون.